راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديميتكم المباركة أكاديمية زاد، وفي مادة التربية، وفي مقرر أمراض القلوب. وهذه الحلقة سنتحدث فيها بإذن الله عن داء وبلاء عظيم يحل بالقلب، وهذا البلاء إذا تمكن من القلب أودى صاحبه في المهالك وأورثه ذل الدنيا وعذاب الآخرة عياذا بالله من ذلك، وأعني بذلك داء العشق. داء العشق، ما المقصود بالعشق؟ وهي كلمة تتردد ويتناقلها الناس وقد لا يفهمون معناها حقا وصدقا. العشق أيها الأحبة هو فرط الحب للمحبوب، يعني الزيادة في الحب المفرطة، الزيادة في الحب المفرطة مع الرغبة في الوصال في العلاقة الجنسية. وهذا الضابط الآخر ومهم جدا لابد أن نستحضره في هذا المعنى. يعني العشق ليس فقط هو حب فقط، وإنما إفراط في الحب، زيادة في الحب مع الرغبة في الوصال أيضا، مع الرغبة في الوصال أيضا. وهذا قد يبتلى به بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يبتلى بحب بعض النساء، بل قد يبتلى الإنسان ببعض الشاذين يبتلون بحب المردان عياذا بالله من ذلك. وهذا دلالة على امتلاء القلب بالفسق والخنا والفجور، نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا. ولذا لا يجوز أيها الأحبة من عرف هذا الضابط أن العشق هو الإفراط في الحب مع الرغبة في الوصال، إذا فهم الإنسان هذا المعنى علم أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يطلق مع ذات الله عز وجل، لا ينبغي أن يطلق مع الله عز وجل أو مع نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، أو مع ما يتعلق بديننا وشرعنا كالجنة وغيرها. وهذا مع الأسف أيها الأحبة يقع فيه بعض الناس الذين يتعلقون بالتصوف المذموم، يستخدمون مثل هذه الألفاظ مثل العشق الإلهي في القصائد وفي غيرها، وهذا لا ينبغي ولا يصح إذا عرف الإنسان هذا الضابط. وأيضا هذا قد يقع فيه بعض عوام الناس الآن خصوصا في المنتديات وغيرها، يقولون عاشق الرحمن أو عاشقة الرحمن، عاشق النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاشق الجنة، عاشقة الجنة، يسمون بعض المعرفات بهذا الاسم، وهذا لا ينبغي إذا عرف الإنسان هذا الضابط أن العشق ليس فقط هو إفراط في الحب، وإنما إفراط في الحب مع محبة في وصال المحبوب، مع محبة في وصال المحبوب. ولذا أيها الأحبة هذا المعنى العشق لم يرد في كتاب الله، ولم يرد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما يروى في حديث ضعيف، في حديث ضعيف لا يصح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي جاء في الأثر: من عشق فعف فمات فهو شهيد، من عشق فعف فمات فهو شهيد. وهذا حديث باطل مصنوع لا يصح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، بل جاء في السنة ما يخالف هذا الحديث، جاء في السنة ما يخالف هذا الأثر المروي عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الأثر الذي يرفعه بعض العلماء إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وبعضهم يجعله موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا إفراط في الحب، بل فيه هون، فيه يعني تؤدى. فلا بد أن يكون عند الإنسان، وليس هناك أيها الأحبة، ليس هناك من يحب من البشر حبا مطلقا، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن بقية البشر ليس هناك من يحب حبا مطلقا، بل الإنسان يحب بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى والصلاح. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتحب العبد بقدر ما عنده من الطاعة والإيمان والتقوى. حتى الوالدان، الوالد الأب أو الأم، يحبان بقدر ما عندهما في حب فطري، وهناك أيضا حب يتعلق بالإيمان. يعني لو كان الأب كافرا أو الأم كانت كافرة عياذا بالله من ذلك، فإنه يحب الحب الذي يتعلق بالفطرة، أما الحب الذي يتعلق بالدين بالإيمان فهذا لا يكون، هذا لا يكون. فليس هناك من يحب حبا مطلقا من البشر. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: أحب هونا وأبغض هونا، فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكوا، وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا. فلا بد من الاقتصاد في الحب وفي البغض، لا بد من الاقتصاد في الحب والبغض، حتى لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الحب الذي هو العشق الذي هو الإفراط في الحب، العشق الذي هو الإفراط في الحب، وأيضا ما يتعلق به من علاقة جنسية. فهذا الأمر أيها الأحبة لا بد أن يكون في قلب المؤمن، لا بد أن يكون في قلب المؤمن، وألا يمتلئ قلبه بحب أحد من البشر خلاف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حبا مفرطا يتجاوز به الحدود. الذي له الحب الكامل أولا هو ربنا ومولانا عز في علاه، ثم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والذي لا يكتمل الإيمان إلا بحبهما، ولا يصح الإيمان إلا بحبهما. وليد الإنسان إذا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة للإيمان في قلبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أي في قلبه، كأن الإنسان يستطعم حلاوة في لسانه، وجد حلاوة الإيمان في قلبه. ذكر منها في أولها، ذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحب الله عظيم، وهو والمحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط من شروط لا إله إلا الله، فلا بد أن يتحقق هذا الحب في قلب الإنسان. كذلك حب النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا بد أن يكون عظيما في قلوبنا، بل يكون أفضل وأعلى وأجل من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا، بل حتى من أنفسنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. وذكر هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظروا أيها الأحبة إلى عظم الصحابة وإلى صدقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، قال عمر لما سمع هذا الحديث أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حب إليه من والديه ومن نفسه ومن الناس أجمعين، فقال عمر: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، صادق رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما تيقن عمر بهذه الحقيقة قال: والله إنك يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن امتلاء القلب بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يمنع الإنسان ويحفظه من الوصول إلى هذا المرض، وهو داء العشق الذي يبتلى به بعض الناس عندما يمتلئ قلبه بحب امرأة أو بحب غلام أو غير ذلك من الفسق والمجون الذي يكون في قلوب بعض البشر عياذا بالله من ذلك. الذي يمنع ويردع من ذلك هو تعظيم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. من الأشياء التي ينبغي أن يعلمها الإنسان في هذا المرض، في هذه القضية، في داء العشق، أنه خطر عظيم على قلب الإنسان، وخطر عظيم على دينه، بل خطر حتى على دنيا، خطر حتى على دنيا، هو بلاء عظيم، بلاء في الدنيا وبلاء في الآخرة أيضا. ولا يظن بعض الناس أن العشاق هم يعني أكثر الناس يعني رأفة ورحمة وفيهم من السمو والأخلاق، أبدا، بالعكس، فيهم من ذل النفس وحقارتها الشيء الكثير. وهناك أمثلة كثيرة أيها الأحبة، يعني من في تاريخنا موجودة، يعني تذكر ما يحصل لهؤلاء العشاق من ذل في أنفسهم بسبب تعلقهم وذلهم وانكسارهم بين يدي محبوبهم. يعني الإنسان ينكسر ذليلا خاضعا لغير الله، لهذه المرأة أو لذلك الغلام، إذا وقع في قلبه هذا العشق وهذا الداء والبلاء العظيم الذي يكون في قلوب هؤلاء الذين يبتلون بهذا المرض. ولهذا يعني مما يروى في ذلك، يعني قول الشاعر، مما يدل على المرتبة التي يصل إليها الإنسان إذا ابتلي بهذا الداء، يقول أحد الشعراء، يقول: عندما عشق امرأة سوداء يقول فيها شعرا، يقول: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. لاحظوا هذه العبارة التي تدل على حقارة ودناءة في النفس، أنه من شدة حبها لهذه المرأة السوداء أصبح يحب حتى الكلاب السوداء. فأي دناءة تصل بالإنسان إلى هذا الأمر؟ ولا يخفى ما يوجد في كتابنا الكريم من قصة عظيمة جدا أفرد الله عز وجل لها سورة كاملة، وهي سورة يوسف، تحكي قصة المرأة التي تعلق قلبها، امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وعشقته عشقا عظيما، وحتى جاء يعني في الآيات قد شغفها حبا، يعني امتلأ شغاف قلبها بحب يوسف عليه السلام، وتخلخل وتخلل في شغاف قلبها وتملك عليها قلبها، فأصبحت يعني لا ترى أمامها إلا يوسف. ولهذا وهي المرأة امرأة العزيز امرأة الملك وهي ملكة، كيف ذلت نفسها ليوسف عليه السلام وهو مولى عندها ويعمل في القصر، وذلت لهذا المولى بسبب هذا العشق الذي وقع في قلبها. فأي دناءة وأي خسة تصل بالإنسان إذا ابتلي بهذا المرض؟ إذا كانت هذه ملكة وذلت نفسها وأخضعت نفسها وانكسرت بين يدي مولى من مواليها، والله هذا يدل أيها الأحبة وفي كتاب ربنا من العبر والعظات الشيء الكثير. وهذه القصة من أعظم القصص التي يعني طالت يعني وذكرت كاملة في كتاب الله لما فيها من الفوائد العظيمة. انظروا إلى امرأة العزيز لما تقول ولقد رأى، هذا لاحظوا أيها الأحبة، تقوله أمام من؟ تقوله أمام النساء، يعني وصل بها الذل والمهانة في نفسها أن تعلن ذلك صراحة حتى أمام النساء. لما أحضرت النساء وأعتدت لهن متكأة وقالت اخرج عليهن، ماذا قالت امرأة العزيز؟ قالت ولقد راودته عن نفسه. تقول هذا أمام النساء. لاحظوا الإنسان أحيانا قد يبتلى ويستتر، لكن هذه ابتليت وجاهرت عياذا بالله، وكل أمة معافى إلا المجاهرون. تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، رفض واعتصم بالله. ولقد راودته، لاحظ تقول أنا راودته، أنا طلبته للزنا، مراودة، عندما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل، لاحظوا القوة في الباطل والمجاهرة بالفسق والمجون والخنا والخلاعة. تقول ولئن لم يفعل، يعني يفعل الزنا، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ولاحظوا جمال الأسلوب القرآني، قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، أكدت السجن بنون التوكيد الثقيلة. لماذا؟ لأنها تريده أن يكون مسجونا عندها، فهو سجنه في داخل القصر، يعني تذهب وتجيء إليه وتغدو وتروح على هذا السجن وترى يوسف بعينها لترضي يعني قلبها وحبها له. لكن لاحظوا في الفعل الآخر، قالت وليكونن من الصاغرين، أكدت هذا الفعل بنون التوكيد الخفيفة. لماذا؟ لأنها لا تريد أن يكون يوسف من الصاغرين، لا تريده أن يكون من الصاغرين، ولهذا قالته بضعف وليكونن من الصاغرين، فهي تريد أن يكون من أعلى الناس من شدة حبها له. لكن لأنه لم يوافقها على فعل الفاحشة فهي تريده أن يكون صاغرا ليرضخ للفاحشة. لكن أن ذلك لنبي من أنبياء الله معصوم وهو يوسف عليه السلام، فلم يفعل هذه الفاحشة واستعان بربه ومولاه فعصمه من هذه الفاحشة ومن هذا الزنا. ولهذا الله عز وجل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ذكر المفسرون قالوا السوء العشق والفحشاء الفاحشة، فصرف الله عز وجل عنه كيد هذه المرأة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو مخلص واستخلصه الله عز وجل من مع أنبياء الله عز وجل من صفو، أصبح من صفوة البشر ولم يقع في هذه الفاحشة، وعصمه وحماه الله عز في علاه. فانظروا أيها الأحبة يعني كيف يصل العشق بالإنسان إلى هذه الدرجة من الذل والمهانة، أن تكون ملكة وتخضع وتذل وتنكسر بين يدي مولى من مواليها. هذا يدل على هذا الداء وهذا البلاء الذي إذا امتلأ في القلب امتلأ فجورا وخنا وخلاعة وفسقا، نعوذ بالله من هذا الداء ومن هذا البلاء. أيضا جاء في السيرة، في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة ومعروفة وردت في الصحيحين، قصة مغيث وبريرة. قصة مغيث وبريرة، وكان رقيقين، كان رقيقين مغيث وبريرة. فكاتبت بريرة نفسها، كاتبت نفسها، والمكاتبة هي أن تشتري نفسها فتعتق، وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن، بل حث عليه القرآن: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بل حث الله عز وجل على مساعدتهم، قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فكاتبت نفسها فأعتقت، فبانت طلقت من مغيث، لأن الحرة لا تكون زوجة للعبد إلا برضاها، فبانت منه، تطلقت منه، فأصبح مغيث يمشي خلفها في الطرقات وفي سكك المدينة وهو يبكي ويسيل الدمع على خديه وعلى لحيته، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان معه عمه العباس، فقال: يا عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، قال: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ يعني ما تعجب من هذه الحال، هذا متعلق بها وهذه تكرهه ولا تريده، وفرحت بأنها اعتقت لتطلق منه، فخرجت من زواجها وخرجت من عصمته، فهي لا تريده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني هذه الحالة المهينة لمغيث، أنه يمشي وراءه، يمشي وراء امرأة ويبكي لتعود إليه، يعني الإنسان عنده عزة، عنده كرامة، لكن انظروا إلى إلى إلى ما يوصل هذا الداء إذا وقع في قلب الإنسان وفي قلب العبد، كيف يصل به إلى هذه الحالة من الذل والمهانة بأن يمشي خلف امرأة ويبكي لتعود إليه. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني هل هو أمر منك أن أعود إليه؟ لأنه لابد أن تعود إليه بعقد جديد. فقال: أتأمرني أن أعود عليه؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إذن لا حاجة لي فيه، ما تريده، هو متعلق بها وهي تكرهه، وهذا هو حال الذي يعلق قلبه بغير الله عز في علاه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له، وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة عن ما يوصله هذا الداء وهذا البلاء، وهو داء العشق، بحال الإنسان إذا ابتلي به وتمكن من قلبه. ذكرنا قصة امرأة العزيز وقصة مغيث مع بريرة، وما يحصل للإنسان من ذل ومهانة في أمام محبوبه أو أمام محبوبته إذا تمكن هذا الداء من قلبه. هناك أيها الأحبة أضرار وبلاء يحل بالمرء إذا تمكن هذا الداء من قلبه. أعظم ذلك أيها الأحبة أن العشق وداء العشق قد يصل بالإنسان أحيانا إلى الكفر عياذا بالله، قد يصل به إلى الكفر إذا تعلق القلب وتمكن هذا الحب لهذه المحبوبة من قلبه، قد يصل بالإنسان إلى أن يرضيه حتى ولو في ما يخالف شرع الله، ويتمادى بذلك، بل قد يقدم هذا الحب على حب الله، بل قد يصل أحيانا إلى أن يجعل الإنسان يخضع ويدل ويركع ويسجد لمحبوبه أو لمحبوبته عياذا بالله. وهذا يعني مما يروى في قصص الناس كثيرا، أنه يحصل أحيانا أن الإنسان من فرط حبه وتعلقه بمحبوبه أنه أحيانا يسجد له عياذا بالله من ذلك. وهذا والله من الطوام ومن الكوارث التي تحل بالمرء. وأنبه هنا في قضية العقيدة والضرر، يعني العشق على عقيدة الإنسان وعلى دين الإنسان، ما يعني يتداول عند بعض الشباب الآن، حتى هي الكلمة خطأ نبهنا عليها سابقا، أن العشق لا يكون إلا بإفراط حب ووصال، لكن مما يطلق أحيانا أن بعض الناس يعشق بعض اللاعبين، يعشق بعض الأندية، وهنا تأتي أيها الأحبة يأتي الخلل. أحيانا قد يكون هذا العشق للاعب كافر، كما يحصل الآن بعض مشاهير اللاعبين الأوروبيين وغيرهم الذين هم على دين النصرانية، فتجد الإنسان يتعلق به تعلقا كبيرا، بل يعشق النادي، هذا النادي الأوروبي، ويتعلق به بدرجة كبيرة جدا، حتى يصل أحيانا إلى أن يوالي في هذا اللاعب أو النادي ويعادي عليه، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والولاء والبراء يكون لدين الله. وأحيانا تخرج من أفواه بعض الشباب كلمات خطيرة جدا، يعني لاعب نصراني أو لا ديني، يعني غير مسلم أحيانا، فيأتي بلعبة جميلة أو بهدف جميل، تجد بعض الشباب يقول ينصر دينك، كلمات خطيرة جدا لابد أن يتنبه لها الإنسان، وهذا من فرط حبه لهذا اللاعب أو لهذا النادي. فهنا يعني كلمات وعبارات لابد أن يتقيد بها الإنسان بقيد الشرع، ولا يجعل هذا الحب يعني يكون منفلتا من قيد الشريعة، وهنا تأتي الخطورة في هذا الأمر. أيضا من أضرار العشق التي تحل بالمرء الذي يبتلى بهذا الداء أن ينشغل به عن ذكر الله، يعني ما حتى لو لم يكن خللا في العقيدة، لكن يصبح لسانه لا يلهج إلا بذكر محبوبته أكثر من ذكر الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن هذا المسكين ما يتكلم ولا ولا ولا يعني يتحدث إلا بذكر محبوبته أو بمحبوبه، وهذا والله من البلاء العظيم الذي قد يحل ببعض الناس، حتى ينشغل عن الطاعة وقد ينشغل عن الصلاة ولا يخشع ولا يتفكر لا في عبادة ولا في صلاة ولا في ذكر ولا في قراءة القرآن، وإنما انشغل هذا العقل بهذا المحبوب عن أي أمر آخر، عن أي أمر آخر. وانظروا ماذا يقول مجنون ليلى. طبعا يعني قصص العشاق موجودة في تاريخنا، قيس ولبنى ومجنون ليلى وعنترة وعبلة وغيرها من القصص التي في تاريخنا موجودة، والعشاق كثر وأشعارهم موجودة، وتعطي للإنسان نموذج، يعني نموذجا لهذا الأمر الذي يجب أن يكون الإنسان عنده من العقل والإدراك ما يجعله يحذر من هذا الخطر الذي قد ينجرف إليه الإنسان وهو لا يشعر، وهذا من خطوات الشيطان، قد يصل إليه الإنسان بسبب خطوات الشيطان التي تريد أن توصله إلى هذا الأمر. انظروا أيها الأحبة ماذا يقول مجنون ليلى، يعني عندما تعلق بهذه المرأة حتى يعني سمي بمجنون ليلى من كثرة ما يهذي بذكرها وحبها في أشعاره وفي قصائده. يقول: أصلي فلا أدري إذا ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. يعني وهو يصلي ما عاد يدري كم صلاته، ثنتين أربعة ستة ثمانية، لأن القلب ليس مشغولا بالصلاة وإنما مشغول بذكر هذه المحبوبة. بل أشد من ذلك يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، عياذا بالله. يعني من شدة تولعه وتعلقه بهذه المحبوبة يصلي وهو مستدبر القبلة وهو لا يشعر بسبب تعلق القلب بهذه المحبوبة، أصبح حتى لا يدري وهو يصلي أهو مستقبل القبلة أم مستدبرها. أي كارثة، أي مصيبة، أي بلاء يحل بالإنسان إذا امتلأ قلبه بهذا الأمر. أيضا اشتغال الإنسان بهذا الأمر وتعلقه وكثرة ذكره يجعل الإنسان دنيء الهمة، دنيء الهمة، يعني ما يصبح عنده شيء من التعلق بمعالي الأمور، ما يريد إلا محبوبته، ما يذكر إلا هي، ما يريد إلا أن يسمع أخبارها، لا يريد شيئا آخر. ولهذا جاء في شعر جميل بثينة، وهو أيضا من العشاق، يعني لما دعي للجهاد في سبيل الله، انظروا يا إخواني يعني كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة التي لا يتمناها رجل عاقل. قال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، ثم يقول هو، يقول: وأي جهاد غيرهن أريد. يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، يعني ما عندي جهاد إلا الجهاد في حب هذه المرأة. يعني حالة من الإسفاف والدناءة التي تصل بالإنسان، وإن كان هذا يقال مبالغة في الشعر، لكن هو يصور، هو نموذج لهذا الأمر الذي قد يصل إليه الإنسان في دناءة الهمة. أيضا مما قد يبتلى به الإنسان أنه ينشغل حتى عن مصالح دنياه، ينشغل حتى عن ما ينفعه في الدنيا، عن تجارة، عن كسب، عن طلب رزق، عن سعي في حاجة أهله أو في صلاح أبنائه أو في نفع مجتمعه أو في خدمة دينه. لا، هذه الأمور بعيدة جدا عن الذين يصابون ويبتلون بهذا الداء، عن الذين يبتلون بهذا الداء. هو لا يفكر في هذه الأمور تماما، همته ورغبته وأقصى أمانيه هو التعلق بهذه المحبوبة ورؤيتها والجلوس معها والحديث معها، فقط هذا الذي يريده، ولا يريد شيئا آخر، لا يريد شيئا آخر مما يصلحه في الدنيا أو في الآخرة، وإنما غاية همه التعلق بهذه المحبوبة. والإنسان إذا وصل يعني في هذه المرتبة وفي هذه المنزلة، فإن النفس هذه تصبح يعني فيها من الخنوع والذل والخضوع ما لا ينبغي لبشر ولا لمخلوق إلا لله عز في علاه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لا بد النفوس تكون كبيرة عالية الهمة، يعني الإنسان لا ينزل ولا يخضع ولا يذل لبشر مثله، يعني كما قال الشاعر: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هؤلاء همل، هؤلاء دواب، هؤلاء تسيرهم الشهوة. والمؤمن ليس كذلك، المؤمن رزقه الله عز وجل العقل والبصيرة والفهم في دينه، وهو حر كريم عزيز لا يذل. يعني لاحظوا في قول الله عز وجل في الطلاق، يعني الإنسان حتى لو كان يحب امرأته لكن لو قدر أن حصل بينهما الطلاق، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. خلاص الإنسان يعني ذهبت المرأة، يعني لا يتعلق قلبه بها، وإنما يكون عزيزا كريما في هذا الأمر. والحديث حقيقة عن هذا الأمر أيها الأحبة يحتاج إلى تفصيل، يعني في جوانب معينة نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا من كل شهوة وشبهة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.